جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الجلسة أو الجلسة عند القيام للركعة الثانية التي تسمى جلسة الاستراحة؟ هل هي سنة؟ هذه اختلف العلماء في هذه الجلسة، وهل هي من السنة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لحاجته إليها. قد ذكر بعض العلماء أن أكثر الأحاديث لم تذكر فيها هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، وإنما جاء ذكرها في بعض الأحاديث، حصرها بعض أهل العلم في ثلاث أحاديث، وأما عامة الأحاديث فلم تذكر فيها. والذين نقلوها أخبروا أنهم نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولهذا قال بعض أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لحاجته إليها. وبناء على هذا اختلف العلماء، هل هذه الجلسة هي من العبادة التي يشرع لنا فعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها من الحاجة يجلسها من يحتاج إليها، وهي ليست من الصلاة وليست من العبادة لكنها يفعلها من يحتاج إليها. وهذا بناء على اختلافهم في مقصد النبي صلى الله عليه وسلم منها. وإلا لو حصل الاتفاق على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تعبدا ما وجد الخلاف في هذا. ولهذا العلماء يختلفون في مسائل كثيرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيختلفون في فعله، هل هو بحكم الطبيعة أم بحكم العبادة، كاختلافهم في عمامته، واختلافهم أيضا في بعض المواطن مثل تنشيف الأعضاء، لما كره يعني المنشفة أن يأخذها فتركها، فقيل تركها بحكم الطبيعة، وقيل تركها لطلب فضل عدم تنشيف أعضاء الوضوء، خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل. فهذه الجلسة العلماء يختلفون فيها، منهم من يرى أنها من السنة، ومنهم من يرى أنها ليست بسنة وإنما يفعلها من احتاج إليها. لكن من الأمور التي ينبغي التنبه لها في هذه المسألة أنه إذا كان الإمام يصلي بالناس فأراد أن يجلس هذه الجلسة فعليه أن لا يكبر حتى يقوم من هذه الجلسة إلى الركعة التي يقوم إليها، لأنه لربما جلس هذه الجلسة ففي أثناء جلوسه يسبقه المأمومون إلى القيام فيحصل في ذلك حرج عليهم. فعلى الأئمة أن يتنبهوا لهذه المسألة إن فعلوها، وأما ما عدا الإمام فإنه لا بأس. أيضا من المسائل الأخرى التي ينبه عليها أنه ينظر أيضا لحال الإمام، فإذا كان الإمام ممن لا يجلس هذه الجلسة ولربما كان من أهل الإسراع في القراءة، فإذا جلس من يجلس هذه الجلسة يفوت شيء من القراءة، ولربما لم يكمل الفاتحة خصوصا في الركعة يعني الرابعة، لأن هذه الجلسة تكون بعد الثالثة، فإنه يخشى أن يقصر في واجب لطلب ما قد يظن أنه مستحب أو ما قد يعني يرى بعض الناس أنه مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائل يسأل عن لفظة الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما في الحديث الذي في دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لماذا اختلفت اللفظتان؟ فكل حال إذا ورد شيء في الأحاديث فإنه يؤخذ به، وإذا ذكر الإسلام منفردا فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام. وهذا الباب باب توقيفي، فإذا ثبت هذا اللفظ أو هذا اللفظ فإنه يعمل به، فإذا ثبت من وجه صحيح والآخر من وجه صحيح يكون هذا ثابت وهذا ثابت، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في وقت يعني نزول الرب عز وجل لما ذكر الرواية قال: إن ثبتت هذه فيكون هذا أنواع النزول. فإذا ثبتت هذه الألفاظ كلها يعمل بها، وإن نظر في هذه الألفاظ وترجح أحد اللفظين على الآخر يعمل به. وأود التنبيه لمسألة، أن بعض الإخوة سبق أن سألوا، بعضهم راجعني وكتب أوراقا في بعض المسائل الفقهية التي يختلف فيها أهل العلم، فلربما ظهر لبعضهم ترجيح شيء. أنا لا أجزم بأن ما أذكره هو الراجع عند كل أحد، وإنما أذكر بعض ما اطلعت عليه من كلام أهل العلم وما أرى أنه راجع، ولهذا هذه المسائل تبقى محل خلاف، وبعضهم يقول قال فلان، أنا أعلم أن قول فلان أنه يرجح هذه المسألة، ولكن ليس ترجيح فلان هو ملزم لغيره من أهل العلم. أما إذا كان هناك خطأ يعني في نقل كلام أهل العلم فهذا الذي لا يقر عليه. أما إذا وجد الخلاف بين أهل العلم من المعاصرين ومن قبلهم وكون أحد العلماء يرى رأيا في هذه المسألة فهو ليس بملزم لقول غيره إذا قال به بعض أهل العلم، مثل مسألة الدفن يعني في البيوت، فتكلمت بما تكلمت به بناء على فتاوى بعض أهل العلم الذين أفتوا من سأل من أوروبا ومن غيرها أن بعض الناس لا يتمكنون من الدفن في غير بيوتهم أو لهم حاجة، فأفتى بعض أهل العلم بجواز الدفن، والذين عللوا هذا قالوا أن العلة التي من أجلها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هو خشية أن يعظم القبر، فكذلك العلة المقابلة وهي خشية أن يمتهن القبر، فإن هذه علة مقصودة في الشرع، فإن القبور مقصود أن لا تعظم ولا تمتهن، فقالوا هذه علة مقابل تلك العلة، فالذي أباح تلك العلة هو الذي يبيح تلك العلة. بعض أهل العلم يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصا بالنبي، فلا يدفن غير النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يبقى هذا أيضا محل نظر. والذين قالوا بهذه العلة أرى أن قولهم أوجه، لأن صعب أن تخصص الأحكام بغير مخصص، فإذا وجد الاحتمال في أن هذا الأمر إنما فعل لمصلحة شرعية فما الذي يمنع الناس الآن مصلحة شرعية؟ كذلك لو أن عالما من العلماء الآن في بلد من البلدان وخشي الناس لو دفن في خارج البيت أن يعظم، فهل يقول أحد من أهل العلم الآن أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فتبقى هذه المسألة محل خلاف واجتهاد يعني بين أهل العلم، ومن رأى رأيا يرى أنه الصواب فإنه لا يحرج عليه يعني فيما يرى ويعتقد أنه صواب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل سؤال الدعاء من الأخ المسلم يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ينبغي التنبه للألفاظ يخرج من 70,000، بل يتقيد بالنص، يقال من صفات 70,000 أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا الذي ورد حتى لا نتجاوز يعني في الأحكام، هؤلاء لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يطلبون الرقية. وأما طلب الدعاء فوردت فيها حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، كما في حديث في وصيته لابن عباس، وعهد إلى بعض أصحابه منهم أبو بكر أن لا يسألوا أحدا شيئا، فهذا مرغب فيه وهو كمال، ولكن هل يقال أن هذا يخرج يعني الرجل من أن يكون من 70,000؟ الذي يخرجه هو الأوصاف التي جاء في الحديث أنهم من أهلها، أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فلو استرق الرجل يخشى يعني عليه أن يحرم هذا الأجر. ثم أيضا هنا مسألة لا بد من التنبه لها والتنبيه عليها، وهو أنه باب الوعيد والوعد، فإنه ليس كل من قام به وصف ينزل عليه، فإن بعض أهل المعاصي يغفر لهم وقد يعذب أمثالهم، يغفر لهم بسابقة وبفضل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن لعن أهل الخمر، لكن هذا الرجل منع من لعنه عمل صالح. فكذلك قد يقوم ببعض الناس أعمال يعني ينزل يأتي بها الوعيد لكنه لا ينزل الوعيد عليه، وكذلك من حصل منه شيء من هذا كأن شخص يطلب الرقية فلا يقال أن هذا نقطع بأنه خرج من 70,000، فكما لا نقطع له بمعصيته أنه يدخل النار، كيف نقطع له بأمر يعني هو من الكمال في الإيمان أنه لا يكون من أهله؟ فلا بد من التنبه لهذه المسألة. وباب الوعد والوعيد يعني كما ذكر شيخ الإسلام أنه من باب التكفير، قال: التكفير والتفسيق والوعد والوعيد من باب واحد، يعني لا تنزل الأحكام على المعينين إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع المتعلقة بهذه المسائل، وهذه مسألة عظيمة يعني مسألة الوعد والوعيد، حتى إنها أشكلت على بعض المتقدمين وقال من قال إن وعيد الله عز وجل أنه يخلف وعيده، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يخلف وعده ولا وعيده، ولكن الوعد هو بشروط والوعيد بشروط، فمن عفى الله عنه لا يقال أنه أخلف وعيده، وما زال الناس يتمدحون فيما بينهم بالوفاء بالوعد، ولم يمدحوا أحدا بخلف الوعيد، وإنما إذا عفى يقال عفى عنه، كما قال كعب بن زهير: والعفو عند رسول الله مأمول عليه الصلاة والسلام. ما قال الخلف للوعيد مأمول، قال العفو، فالله عز وجل يمدح بالعفو، ومن عفى الله عز وجل عنه بسبب من الأسباب لا يقال أنه أخلف وعيده فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة للحج؟ سبق التنبيه على أن مصارف الزكاة مبينة وموضحة، والحج ليس النفقة على الحجاج من مصارف الزكاة، لكن انظر إلى هذا الذي أراد الحج، هل هو من الفقراء المساكين، هل هو من أهل الزكاة، فعند ذلك يعطى من هذا الوجه. قد سبق أيضا نبهت من يسأل يعطى طلاب العلم، يعطى الأرامل، يعطى الأيتام، هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، لكن انظر إلى أوصاف أهل الزكاة هل قامت بهم، فمن قام به وصف من أوصاف أهل الزكاة الذين أمر الله عز وجل بصرف الزكاة إليهم أعطه، ولا تنظر للجانب الآخر كونه يريد الحج، كونه طالب علم، كونها أرملة، كونه يتيم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الصلاة في مسجد آخر غير المسجد النبوي يساوي في الأجر الصلاة في المسجد النبوي في المدينة؟ نعم. لا، المدينة إنما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن أحد من أهل العلم قال بفضل الصلاة في مساجد المدينة أنها تعدل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد الخلاف في المسجد الحرام، قول الله عز وجل سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم معبد، فهي وبيتها كان خارج المسجد المعروف الآن، وكان هذا دليل على أن المسجد الحرام هو أوسع مما يعني الآن يظنه الناس أنه مسجد الكعبة، وإنما مكة هي مسجد كلها، وسمى الله عز وجل المسجد الحرام. فقال بعض أهل العلم إلى أن الصلاة في كل مساجد مكة أنها يعني بمئة ألف صلاة، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان يرى هذا، وكثيرا ما يصلي في العزيزية يعني في القرب من بيته في المسجد المعروف، يستقبل الوفود ويصلي في ذلك المكان، كثير من أهل العلم يقولون بهذا. أما في المدينة فلم يقل أحد من أهل العلم بأن الصلاة في مسجد يعني مساجد المدينة ولو كان قريبا أنه يعدل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن رجل أفطر يومين في رمضان بدون عذر فماذا يفعل؟ إذا أفطر شيئا من رمضان بدون عذر فهذه معصية عظيمة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ما يعني ترك من صيام رمضان، يقضي، وإنما القضاء هو في الأصل لمن ترك الصيام بعذر، لكن العلماء قالوا أولى أن يقضي أيضا الذي ترك بدون عذر مع التوبة إلى الله عز وجل، ولا نقول أن قضاء من ترك الصيام من غير عذر أنه يجزئ عنه، ولكن إذا تاب إذا جمع بين التوبة وبين القضاء فلعل الله عز وجل أن يتوب عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.